قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فانتهينا في الدرس الماضي من كلام المؤلف رحمه الله تعالى في صفة الصلاة، ونبتدئ اليوم في كلام المؤلف رحمه الله تعالى فيما يباح ويكره ويسن في الصلاة، ثم ما يتعلق بأركان الصلاة وواجباتها وسننها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل فيما يكره في الصلاة ويباح ويستحب. ويكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء، وإقعاؤه وافتراشه ذراعيه ساجدا. نعم. قول المؤلف رحمه الله: فصل، الذي بين معكوفتين ليس من كلام المؤلف، وإنما هو من وضع المحقق، فلا يقرأ، وإنما قول المؤلف رحمه الله: فصل ويكره في الصلاة. وهذا الفصل ذكر فيه ما يكره وما يباح وما يستحب. قال المؤلف رحمه الله: ويكره في الصلاة التفاته. سبق معنا أن المكروه هو ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، هذا تعريف المكروه من حيث حكمه. أما تعريفه من حيث حقيقته فهو ما نهي عنه نهيا غير جازم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى 12 أمرا مكروها، وثمة أمور مكروهة في الصلاة غير هذه الأمور، تذكر في الكتب المطولة، وبعضها يعود إلى أنواع من المذكورات في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. ها هنا قال المؤلف رحمه الله: ويكره في الصلاة التفاته. هذا هو الأمر الأول مما يكره في الصلاة، وهو الالتفات في الصلاة. وهل كل التفات مكروه، أم أن في المسألة تفصيلا؟ الالتفات لا يخلو من حالين: إما أن يكون التفاتا بالرأس ويلحق به تقليب النظر دون، يعني الالتفات بالنظر مستقلا دون تحريك رأسه، فهذا الالتفات حكمه أنه مكروه، هذا الذي عناه المؤلف رحمه الله بأنه مكروه. فلو أن المصلي التفت برأسه يمنة أو يسرة دون أن ينحرف جذعه، فإن هذا الالتفات مكروه. والدليل على كراهية هذا الالتفات هو حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري، قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. يعني أن هذا الالتفات حظ ونصيب للشيطان من صلاة العبد. وفي هذا كما هو ظاهر النهي عن الالتفات. فإذا كان الالتفات لحاجة ارتفعت الكراهة، كأن يخشى الإنسان عدوا أو ينتظر غائبا فيلتفت، فمثل هذا ترتفع معه الكراهة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث عينا في أحد الغزوات وهو يصلي، فكان يلتفت ينظر هل قدم أم لم يقدم. إذن هذا هو النوع الأول من أنواع الالتفات، وهو الالتفات بالرأس ويلحق به تقليب النظر يمنة ويسرة دون تحريك للرأس. الحال الثاني أو النوع الثاني من أنواع الالتفات الاستدارة بكامله أو الانحراف بجذعه كاملا عن جهة القبلة. وهذا الاستدارة أو هذه الاستدارة الكاملة أو الانحراف الكامل وليس الانحراف اليسير كأن يكون متجها إلى الشمال فيتجه إلى الجنوب أو يتجه إلى الغرب، فهذا الانحراف الكامل كما هو ظاهر إخلال بشرط استقبال القبلة الذي تقدم معنا، وبناء عليه إذا وقع من المصلي فإن صلاته تبطل، فإن صلاته تبطل إلا إذا كان هذا في خوف شديد، فالصلاة مع الحركة في الخوف الشديد جائزة كما يأتي معنا إن شاء الله في صلاة الخوف. وبعض أهل العلم رحمهم الله تعالى حينما يتكلم عن الالتفات الحسي بالبدن يشير إلى التفات آخر ينبغي أن يحذر المصلي منه، وهو الالتفات بالقلب، أن ينصرف الإنسان بقلبه عن صلاته فيذهب في أودية الدنيا، فهذا لا شك أنه التفات أيضا منهي عنه، وإنما المشروع أن يحضر الإنسان بقلبه وبدنه في صلاته، وأن يستحضر أنه مقابل لله تبارك وتعالى في صلاته. ثم قال المؤلف رحمه الله: ورفع بصره إلى السماء، يعني يكره له أن يرفع بصره إلى السماء. والدليل في ذلك حديث أنس رضي الله عنه في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء، حتى اشتد نهي النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. فلا شك أن رفع البصر إلى السماء مكروه، بل قال بعض أهل العلم وهو رواية عن الإمام أحمد ورجحها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال بأن الرفع محرم وليس مكروها فقط، لأن هذا الوعيد الشديد لا يأتي في حق من فعل مكروها وإنما يأتي في حق من فعل محرما. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإقعاؤه، هذا هو المكروه الثالث من الأفعال في الصلاة وهو الإقعاء. وقد جاء في حديث فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، فالنهي عن الإقعاء في الصلاة لما فيه من التشبه بالكلب. لكن ها هنا مسألة، وهي: ما صفة هذا الإقعاء الوارد في كلام المؤلف المنهي عنه؟ الجواب أن أهل العلم رحمهم الله تعالى يذكرون عدة صفات. أما الصفة التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله وهي التي يذكرها أهل الحديث وهي المعتمدة عند الحنابلة، فهي أن يفرش قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه، يفرش قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه، هذه صفة الإقعاء التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وبعضهم يذكر صفة ثانية وهي أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه. أما الصفة الثالثة وهي صفة الإقعاء المشهورة عند أهل اللغة إذا قالوا الإقعاء، فالمشهور عندهم هي أن ينصب الإنسان قدميه ويجلس على إليتيه، ينصب قدميه ويجلس على إليتيه. نعم. وافتراشه ذراعيه ساجدا وعبثه. نعم، هذا هو المكروه الرابع من المكروهات في الصلاة وهو افتراشه ذراعيه ساجدا. وصفة ذلك أن يمد ذراعيه على الأرض ويلصقهما بالأرض، يضع ذراعيه ممدودتان يضع ذراعيه ممدودتين منصقتين بالأرض. والدليل على كراهية هذا الفعل ما في متفق عليه من حديث ما في متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب كما في متفق عليه من قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم. وعبثه كذلك يكره العبث في الصلاة. وكراهية العبث في الصلاة بناء على أن العبث ينافي الخشوع في الصلاة، فلا شك أن الإنسان إنما يكثر عبثه في الصلاة لأنه لم يخشع في صلاته. أما لو خشع في صلاته واستحضر أنه يناجي ربه سبحانه وتعالى فلا يمكن أن يحصل منه العبث في الصلاة. وصور العبث كثيرة، بعضها ذكرها المؤلف رحمه الله وبعضها لم يذكرها. وأنت ترى في حال المصلين أو في حال بعض المصلين أنواعا من العبث، كأن يفرقع الإنسان أصابعه أو ينظف أنفه أو يعبث بشماغه أو ينظر في جواله أو يقدم ويؤخر من ساعته أو يعدل من بنطاله ونحو هذه الحركة والعبث الكثير في الصلاة الذي إنما يصدر من إنسان لم يخشع في صلاته خشوعا كاملا. نعم. وتخصره هذا هو الأمر السادس من المكروهات في الصلاة وهو التخصر. وصفة التخصر أن يضع الإنسان يده على خاصرته، أن يضع الإنسان يده على خاصرته، فهذا الفعل في الصلاة مكروه. وذلك لما في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا، نهى أن يصلي الرجل مختصرا. نعم. وتروحه هذا هو الأمر السابع، أنه يكره التروح. والمراد بالتروح استخدام المروحة ونحوها، كأن يكون في يده مروحة يحركها، لأن هذه حركة لا حاجة لها في الصلاة. لكن إذا كانت التروح استخدام المروحة في اليد، المهفة في اليد لحاجة شديدة، كان يكون في غم شديد في حر شديد فلا بأس. أما المراوحة بين الرجلين، يعني يعتمد مرة على رجله اليمنى ويعتمد مرة أخرى على رجله اليسرى، فلا بأس بذلك في الصلاة. بل قال بعض أهل العلم بأنه مستحب، خاصة إذا كان الإنسان يطيل القيام فإنه ربما يحتاج إلى المراوحة بين قدميه. نعم. وفرقعة أصابعه هذا هو الأمر الثامن من مكروهات الصلاة، فرقعة الأصابع. وقد جاء فيه حديث عن علي رضي الله عنه في سنن ابن ماجه لكنه ضعيف لا يصح. لكن هذا الفعل مكروه لأنه نوع من العبث في الصلاة. نعم. وتشبيكها كذلك يكره تشبيكها، تشبيك الأصابع في الصلاة. وقد جاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه إذا خرج في السنن إذا خرج أحدكم عامدا إلى الصلاة فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. نعم. وأن يكون حاقنا نعم هذا هو الأمر العاشر، وهو أن يكون الإنسان حاقنا. والحاقن هو المحتبس لبوله، ويلحق احتباس البول احتباس الغائط أو احتباس الريح أو شدة البرد أو نحو ذلك، كلها تلحق بالحاقن. والدليل على كراهية صلاة الإنسان وهو حاقن حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وها هنا مسألة، وهي لو أن الإنسان كان على طهارة وهو حاق، فهل الأفضل له أن يقضي حاجته وهو ليس عنده ماء يتوضأ به، بحيث أنه إما أن يصلي حاقنا أو يصلي متيمما؟ قال أهل العلم، أو قال بعض أهل العلم رحمه الله تعالى كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إن الأولى أن يتيمم، يعني الأولى أن يقضي حاجته حتى ولو صلى بتيمم لا بوضوء. نعم. أو بحضرة طعام يشتهيه. نعم، هذا هو الحادي عشر. فظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه يكره الصلاة أو تكره الصلاة في حضرة طعام يشتهيه. وتلاحظون أن كلام المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المسألة يتضمن قيدين. القيد الأول أن يكون الطعام حاضرا، ولهذا قال بحضرة طعام. القيد الثاني أن يكون يشتهيه. فإذا كان الطعام غير حاضر أو كان لا يشتهي الطعام وليس له به رغبة، فإن الصلاة حينئذ لا تكره. هذا هو ظاهر كلام صاحب الزاد. أما المشهور عند الحنابلة المذهب المذكور في الإقناع والمنتهى أنه يكره أو تكره له الصلاة ما دام تائقا مشتهيا للطعام حتى وإن لم يكن حاضرا، حتى وإن لم يكن حاضرا. والدليل على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من كراهية الطعام بحضرة من كراهية الصلاة بحضرة طعام يشتهيه، ما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: لا صلاة بحضرة طعام، لا صلاة بحضرة طعام. وها هنا مسألة، وهي هل الكراهة تبقى حتى ولو كان تقديمه الطعام على الصلاة يترتب عليه تفويت الجماعة؟ الجواب نعم، إذا كان الطعام حاضرا ويشتهيه الإنسان فإنه يبدأ به حتى ولو خشي فوت الجماعة. لكن لا يكون هذا عادة للإنسان بحيث يقدم طعامه وقت الصلاة، وإنما إذا كان هذا أمر عارض. والحكمة من ذلك أن هذا أدعى لخشوع القلب أن لا يشغل في صلاته بشيء من المشتتات. أما إذا كان حضرة الطعام أو إذا كان تقديم الطعام على الصلاة يترتب عليه تفويت الوقت، كأن يحضره طعام يشتهيه ولم يبق من وقت الصلاة إلا بقدر ما يؤدي الصلاة، فهل يقدم الطعام ويصلي الصلاة خارج وقتها أم يقدم الصلاة؟ لا شك أنه في هذه الصورة يقدم الصلاة، لأن أداء الصلاة في وقتها شرط من شروط الصلاة. نعم. ومن المكروهات أيضا التي يذكرها العلماء منها أن يخص جبهته بشيء يسجد عليه، يعني يضع قطعة قماش يسجد عليها، لأن هذا فيه تشبه بالرافضة. وكذلك من المكروهات أن يمسح الإنسان أثر التراب عن موضع سجوده وهو في الصلاة، لأن هذه حركة لا حاجة لها. نعم. وتكرار الفاتحة. نعم، ويكره تكرار الفاتحة، فلا يقرأ الفاتحة إلا مرة واحدة ثم يقرأ سورة بعدها. لكن إذا كرر الفاتحة لكونه شك في قراءة آية منها فهذا التكرار مطلوب، وإنما المراد تكرار الفاتحة دون مبرر. نعم. لا جمع سور في فرض كنفل. نعم، لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كراهية تكرار الفاتحة ربما ظن ظان أنه يكره للإنسان أن يجمع أكثر من سورة في ركعة واحدة، فنبه المؤلف رحمه الله أن هذا غير مكروه. فقال لا جمع، لا جمع صور في فرض كنفل، يعني لو أن الإنسان قرأ في ركعة واحدة في صلاة فريضة أو صلاة نافلة أكثر من سورة فهذا الفعل ليس مكروها، هذا الفعل ليس مكروها. والدليل عليه بل قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الليل فاستفتح النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران فقرأ هذه السورة الثلاث كلها في ركعة، كلها في ركعة، في ركعة واحدة. نعم. وله رد المار بين يديه وعد الآي والفتح على إمامه. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعض الأفعال التي للمصلي فعلها بلا كراهة، فقال وله رد المار بين يديه، يعني للمصلي أن يرد المار بين يديه. وهذه العبارة تفيد بأن رد المصلي مباح، هذا مقتضى قوله وله رد المار بين يديه، مقتضى قول الحجاوي وله رد المار بين يديه أن هذا مباح. والمذهب هو أن رد المار سنة وليس مباحا فقط وإنما هو سنة، فهذا من المواضع التي خالف فيها الحجاوي المذهب. ولهذا لما أتى البهوتي رحمه الله يشرح هذه العبارة في الروض قال وله رد المار بين يديه، قال ويسن له رد المار بين يديه. والدليل على أنه يسن للإنسان أن يرد المار بين يديه ما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتل فإن معه القرين. وهذا الحديث أقل ما يدل عليه الاستحباب لأنه أمر، والأمر يفيد الاستحباب في أقل درجاته. وهذا الأمر رد المار بين يديه يشمل إذا كانت الصلاة فريضة أو كانت نفلا، كذلك يشمل إذا كان له سترة أو ليس له سترة. فإذا كان الإنسان يصلي إلى سترة فإنه يرد المار الذي يمر بينه وبين السترة، أما إذا كان يصلي إلى غير سترة فإنه يرد المار الذي يمر منه قريبا، وقدر القريب أن يمر بينه وبين سجوده قدر ثلاثة أذرع، يعني قرابة متر ونصف أو متر ونصف بالكثير أو أقل. فأما إذا مر من أمامه بمترين أو ثلاثة فإنه لا يرده. نعم. وعد الآي، وله عد الآي، للمصلي أن يعد الآي، يعدها بإصبعه أو نحو ذلك أو بأنامله، وكذلك يعد التسبيح، وله أن يعد تكبيرات العيد أو صلاة الاستسقاء، فلو أنه عدها لا بأس بذلك. نعم. والفتح على إمامه، وله الفتح على إمامه، أيضا هذه العبارة يفهم منها أن الفتح على الإمام جائز مباح فحسب. والمذهب أن الفتح على الإمام له حالتان، الحالة الأولى أن يكون خطأ الإمام في سورة الفاتحة فالفتح على الإمام حينئذ واجب، لأن قراءة الفاتحة ركن أركان الصلاة فيجب أن ينبه الإمام إذا أخطأ فيها، كما لو ترك الإمام ركن من أركان الصلاة ألا يجب على المأموم أن يسبح به، فكذلك إذا أخطأ في الفاتحة التي هي ركن يجب على المأموم أن يفتح عليه. الحالة الثانية إذا كان في غير قراءة الفاتحة فإن الفتح على المأموم مستحب، المذهب أن الفتح على المأموم مستحب وليس مباح فقط، وإنما هو مستحب، فلو أنه لم يفتح عليه أحد لا بأس بذلك، لأن قراءة ما زاد على الفاتحة كما سبق معنا سنة وليس بواجب. نعم. ولبس الثوب، ولبس، طيب مسألة، هل له أن يفتح على غير إمامه؟ لو كان المصلي يصلي وبجانبه شخص يقرأ أو يصلي فأخطأ، هل له أن يفتح عليه؟ المذهب له أن يفتح عليه لأنه لم يتكلم وإنما قرأ القرآن، وإنما قرأ القرآن. نعم. ولبس الثوب، نعم، كذلك له أن يلبس الثوب في الصلاة، وله أن يلف العمامة في الصلاة، لأن هذه الحركة حركة يسيرة، حركة يسيرة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذه الحركة، ففي حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم التحف بإزاره وهو في الصلاة، التحف بإزاره وهو في الصلاة، وقد جاء نحو هذه الحركة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع، أنه فتح الباب لعائشة وهو يصلي، وأنه حمل أمامة بنت زينب رضي الله عنها وهو يصلي، فنحو هذه الحركة مغتفرة في الصلاة. نعم. والعمامة، والعمامة أيضا حكمها كحكم الثوب. وقتل حية وعقرب وقمل، كذلك للمصلي أن يقتل الحية والعقرب والقمل ونحو هذه الأمور، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، فهذا الحديث يفيد على قتلهما حتى لو كان الإنسان في صلاة. نعم. فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا وتباح. نعم. هذه مسألة من المسائل المهمة، وهي أن المؤلف رحمه الله ذكر عدة أمور فيها حركة، لبس الثوب والعمامة وقتل الحية ونحو هذه الأمور كلها فيها حركة، فذكر حكم الحركة في الصلاة، والحركة في الصلاة التي يعنيها المؤلف رحمه الله هنا هي الحركة في الصلاة من غير جنس، من غير جنس الصلاة، فقال فإن طال الفعل أي كثر من المصلي الحركة في الصلاة عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا، إذن تبطل بشروط، تبطل الصلاة بكثرة الحركة في الصلاة بشروط، الشرط الأول أن يطول الفعل، وحد طوله وكثرته هو العرف كما ذكر المؤلف، يعني إذا كانت هذه الحركة طويلة أو كثيرة عرفا فإنها تبطل الصلاة، ولم يقيدها المؤلف رحمه الله بعدد معين من الحركات وإنما قيدها بالعرف، إذن هذا الشرط الأول أن يطول أو يكثر. الشرط الثاني أن تكون الحركة من غير ضرورة، فإذا كانت لضرورة فإنها لا تبطل الصلاة حتى ولو كثرت، ولهذا حركة المصلي في صلاة الخوف لا تبطل صلاته ولو كثرت لأجل الضرورة. الشرط الثالث أن تكون هذه الحركة متوالية، ولهذا قال ولا تفريق، من غير ضرورة ولا تفريق، فإذا كانت الحركة متفرقة وكل جزء منها متفرق لا يعتبر طويلا بنفسه فإنه لا يبطل الصلاة حتى ولو كان مجموعه لو جمع كثيرا وطويلا. واضح يا إخوان؟ قال المؤلف رحمه الله ولو سهوا، يعني أن هذه الحركة الكثيرة المتوالية من غير ضرورة تبطل الصلاة حتى ولو كانت سهوا كثيرة. نعم. قال رحمه الله وتباح قراءة أواخر السور وأوساطها. وتباح قراءة أواخر السور وأوساطها. سبق معنا في كلام المؤلف رحمه الله في صفة الصلاة أن السنة أن يقرأ سورة كاملة، وذكر هنا حكم قراءة بعض سورة كأن يقرأ من أول السورة أو من أوساطها أو من آخرها، فذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا مباح سواء كان في صلاة الفرض أو في صلاة النافلة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث ابن عباس رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر، يعني في نافلة الفجر، في الركعة الأولى بقول الله تبارك وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إبراهيم وموسى وما أنزل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، الآية في سورة البقرة. وقرأ في الركعة الثانية: قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، الآية في سورة آل عمران. فهذا دليل على جواز أن يقرأ الإنسان بآية في الركعة من أوسط السورة أو من آخرها. نعم. وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى. إذا نابه شيء في صلاته، إذا نابه شيء في صلاته كأن يسهو الإمام في صلاته، أو أن يعني يخشى ضررا فيريد أن ينبه الإمام، كأن يرى أمام الإمام حية أو عقرب فأراد أن ينبهه أو ما شابه ذلك، ماذا يفعل؟ قال المؤلف رحمه الله: وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة. فإذا كان المصلي رجلا فإنه يسبح، يقول سبحان ربي سبحان الله، يقول سبحان الله. وإذا كانت المصلية امرأة فإنه يصفق، وكيفية التصفيق ببطن كفها على ظهر الأخرى، ببطن كفها على ظهر الأخرى، هكذا يكون التصفيق ببطن كفها على ظهر الأخرى. هذا صفة التصفيق الذي ذكره المؤلف رحمه الله. والدليل على ما ذكره حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء. ومن المسائل اللطيفة أن التسبيح فعل من جنس الصلاة، أليس كذلك؟ والتصفيق فعل من غير جنس الصلاة، ولهذا قالوا: إذا كثر تسبيح الرجل المتوالي لا يبطل الصلاة، أما إذا كثر تصفيق المرأة المتوالي فإنه يبطل الصلاة لأنه فعل من غير جنسها. نعم. ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه. نعم، إذا احتاج المصلي إلى البصاق، والبصاق بالصاد ويقال البساق بالسين ويقال البزاق بالزاي، فإذا احتاج إلى ذلك في صلاته فإما أن يكون في المسجد أو في خارج المسجد. فإذا كان في غير مسجد كان يصلي في فضاء، فإنه إما أن يبصق عن يساره أو أسفل قدميه. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليبصق عن يساره أو تحت قدميه. هذا إذا لم يكن عن يساره مصل، أما إذا كان على يساره مصل فلا يتأتى هذا الفعل. أما إذا كان في المسجد فإنه لا يجوز أن يبصق لا عن يساره ولا تحت قدميه، وإنما يكون في ثوبه أو إذا كان معه منديل في منديل أو نحو ذلك، لأن البصاق في المسجد خطيئة. ولهذا في المتفق عليه من حديث علي رضي الله عنه في المتفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه، وكفارته دفنه. وهذا الحديث يدل على العناية بالمساجد وتنظيفها، وأن من رأى قذرا في المسجد فإنه يزيله حتى وإن كان من فعل غيره. بعض الناس مثلا يرى منديلا متسخا ساقطا في المسجد فيتركه على حاله ويقول لست أنا من رماه. نقول حتى وإن كنت لم ترمه فإذا رأيته فأزله وطهر المسجد منه. نعم. وتسن صلاته إلى سترة قائمة كآخرة الرحل فإن لم يجد شاخصا فإلى خط. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مشروعية الصلاة إلى سترة فقال وتسن صلاته إلى سترة. وهذا الكلام من المؤلف رحمه الله يفيد مشروعية الصلاة إلى سترة مطلقا سواء كان الإنسان في صلاة فرض أو صلاة نافلة، سواء كان حضرا أو سفرا، سواء خشي أن يمر بين يديه أحد أو لم يخشى. لو كان الإنسان في مكان خالي فإنه أيضا يسن له أن يصلي إلى سترة، وذلك لأن النصوص الواردة في السترة نصوص عامة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، ومنها ما في صحيح مسلم من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من يمر وراء ذلك. قال المؤلف رحمه الله إلى سترة قائمة كآخرة الرحل، هذا مقدار ارتفاع السترة أنها تكون بقدر ارتفاع آخرة الرحل، وهذا يكون بقدر شبرين إلى ثلاثة تقريبا، يعني ربما 30 سنتي أو 20 سنتي، هذا هو مقدار مؤخرة الرحل. قال المؤلف رحمه الله فإن لم يجد شاخصا فإلى خط. إذا لم يجد شاخصا يصلي إليه فعلى المذهب يسن له أن يخط خطا. وما صفة الخط؟ ذكر الحنابلة أن صفة الخط تكون على شكل هلال يعني مقوس، هكذا ذكروا. والخط جاء فيه حديث لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وضع الخط في الحقيقة لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان الحنابلة قد ذكروه. وكذلك يقولون بأنه إذا صلى إلى سترة فالسنة في حقه أن ينحرف عنها قليلا إلى يمينه أو إلى يساره، لأنه قد جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الأقرب أن هذا الحديث فيه ضعف. نعم. وتبطل بمرور كلب. طيب ها هنا مسألة، وهي أن أيضا سترة الإمام سترة لمن خلفه، سترة الإمام سترة لمن خلفه، ولهذا لو مر بين يدي بعض المصلين مار فإنه لا يؤثر على صلاتهم، لأن العبرة بسترة الإمام، فسترة الإمام سترة لمن خلفه. والحقيقة أن كثيرا من الناس يقصر في العناية بالسترة مع أنها سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتركها لا حضرا ولا سفرا. تجد بعض الناس ربما يصلي في المسجد والسترة متهيئة من أعمدة المسجد أو حامل المصاحف أو نحوها، ومع ذلك لا يبالي. ولهذا ينبغي أن يحرص الإنسان على هذه السنة خاصة أنها متيسرة ولله الحمد. نعم. قال رحمه الله وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط. نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الصلاة إلى سترة وأنها سنة ذكر حكم مرور شيء بين المصلي وبين سترته، أو مرور شيء بين يدي المصلي إذا كان لا يصلي إلى سترة. فقال المؤلف رحمه الله وتبطل يعني الصلاة بمرور كلب أسود بهيم، ومعنى البهيم يعني الأسود الخالص الذي ليس فيه لون آخر سوى السواد. فإذا مر الكلب البهيم بينه وبين سترته، فإذا لم يكن له سترة ومر بينه وبين موضع سجوده يعني قدر 3 أذرع، قدر متر إلى 1.5 متر، فإنه يبطل صلاته. أما إذا مر من وراء ذلك، أن يمر من أمامه بمترين أو 3، فإنه لا يبطل صلاته حتى وإن لم يكن له سترة. قال المؤلف رحمه الله فقط، فقوله فقط يفيد أنه لا تبطل الصلاة بمرور شيء آخر بين يدي المصلي سوى الكلب البهيم، حتى وإن كان منهيا، حتى وإن كان منهيا عنه مأمورا بمدافعته كما سبق معنا في الحديث قبل قليل. وذلك أنه جاء الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاة الرجل المرأة والكلب والحمار. واختلف العلماء في الكلب والحمار، في المرأة والحمار، لورود أحاديث أخرى. ولهذا الحنابلة يرون أنه لا يقطع الصلاة شيء سوى الكلب الأسود البهيم. نعم. وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض. نعم. قال المؤلف رحمه الله وله، يعني يباح له للمصلي سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا أن يتعوذ عند آية وعيد، إذا مرت به آية وعيد أن يتعوذ بالله من نار جهنم أو نحو ذلك، وكذلك السؤال عند آية رحمة. قال المؤلف رحمه الله ولو في فرض، يشير إلى الخلاف أنه حتى في صلاة الفرض يفعل ذلك. والدليل عليه حديث حذيفة رضي الله عنه في صحيح مسلم، حديث حذيفة في صحيح مسلم أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل. هذا جاء في صلاة الليل، فالحديث في أصله جاء في صلاة الليل، يعني في صلاة النافلة، لكن المذهب يرون أن الحكم واحد، ولم يقولوا بأنه سنة، وإنما قالوا له ذلك يعني أنه مباح له. نعم. فصل في حصر أفعال الصلاة وأقوالها أركانها. هذا الفصل ذكر المؤلف فيه رحمه الله، ذكر فيه أركان الصلاة وواجباتها وسننها. ذلك أن أفعال الصلاة المشروعة، أفعال الصلاة المشروعة لا تخلو من 3 أحوال، إما أن تكون ركنا أو واجبا أو سنة. وهكذا أيضا شأن أقوال الصلاة، فإنها إما أن تكون ركنا أو واجبا أو سنة. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأركان ثم الواجبات، وما سوى الأركان والواجبات من أفعال الصلاة وأقوالها فإنه سنة. قال المؤلف رحمه الله أركانها، أركان الصلاة 14 ركنا، وقد علمت بالاستقراء والنظر في النصوص. ومعنى الركن في اللغة هو جانب الشيء الأقوى، هذا معنى الركن في اللغة. أما معنى الركن في الاصطلاح فهو ما كان فيها ولا يسقط عمدا ولا سهوا. ما كان فيها يخرج الشروط، لأن الشروط لا تسقط عمدا ولا سهوا، لكنها ليست جزءا من الصلاة، أو كما يعبر العلماء ليست جزءا من الماهية، وإنما هي خارج الماهية. فالفرق بين الركن والشروط أن الركن جزء من الماهية والشرط خارج الماهية. نعم. قال رحمه الله أركانها القيام. هذا هو الركن الأول، القيام. وهل القيام ركن في كل صلاة؟ الجواب القيام ركن في الصلاة الفريضة فقط، أما صلاة النافلة فالقيام سنة وليس بفريضة. وأيضا القيام فريضة في حق القادر ويسقط عن العاجز، ويسقط عن العاجز. والدليل على أن القيام ركن من أركان الصلاة قول الله تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فهذا أمر، والأمر يفيد الوجوب. وها هنا مسألة مهمة، وهي إذا تقرر بأن القيام ركن من أركان الصلاة، فما هو حد القيام الذي لا بد منه؟ الجواب: القيام الذي لا بد منه هو القيام الذي لا يصل إلى مرحلة الركوع. يعني الغرض من هذا الكلام أنه لو صلى الإنسان قائما منحنيا فهل تصح صلاته؟ نقول: إذا كان هذا الانحناء لم يصل إلى حد الانحناء المجزئ في الركوع كما سبق معنا في الدرس الماضي في الأمس، وهو أن تلامس يدي الرجل المعتدل ركبتيه، فهذا الانحناء هو حد الركوع المجزئ. فإذا كان لم يصل إلى انحناء بهذا القدر فإن هذا هو القيام المعتبر. نعم. والتحريمة، الركن الثاني من أركان الصلاة التحريمة، وهي تكبيرة الإحرام، بل لا يدخل الإنسان في الصلاة إلا بها، فلو أنه أتى بجميع أفعال الصلاة دون التحريمة فإنه لم يدخل في الصلاة فيستأنف الصلاة من جديد. والدليل عليه حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السنن قال: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وها هنا مسألة، وهي أن الإنسان إذا جاء إلى المسجد والإمام راكع فالأكمل في حقه أن يكبر تكبيرتين: تكبيرة للقيام وهو قائم، ثم تكبيرة للركوع. ولو أنه كبر تكبيرة للإحرام ولم يكبر الركوع سقطت عنه تكبيرة الركوع، ولو أنه كبر للركوع ولم ينوي التكبير للإحرام فإن صلاته غير صحيحة لأنه لم تنعقد صلاته. ولو أنه كبر تكبيرة واحدة ونوى بها الركوع تكبيرة الإحرام والركوع معا فإن الصحيحة إن شاء الله أنها تجزئ عن الإحرام والركوع معا. نعم. والفاتحة، هذا هو الركن الثالث من أركان الصلاة، قراءة الفاتحة، لحديث عبادة رضي الله عنه في متفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولكن الحنابلة المذهب يقولون بأن الإمام يتحملها عن المأموم، يعني هي ركن في حق الإمام دون المأموم. نعم. والركوع والاعتدال عن الركن الرابع الركوع بإجماع أهل العلم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه: صلوا كما رأيتموني أصلي. والاعتدال عنه يعني الرفع من الركوع، هذا هو الركن الخامس من أركان الصلاة. نعم. والسجود على الأعضاء السبعة، والسجود على الأعضاء السبعة لحديث ابن عباس رضي الله عنه الذي سبق معنا: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. وقد أجمع العلماء على أن السجود ركن من أركان الصلاة، وسبق معنا بيان الأعضاء السبعة في صفة الصلاة. والاعتدال عن هذا هو الركن السابع، وهو جلسة الجلسة بين السجدتين، أن يعتدل يعني يرفع من الركوع ثم الجلسة بين السجدتين، هذا الركن أن يعتدل أن يرفع من السجود، ثم الركن الثامن الجلوس بين السجدتين. وبعض أهل العلم يجعل الاعتدال والجلوس ركنا واحدا، وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا، يعني لم يسجد السجدة الثانية حتى يستوي قاعدا. تفضل. والطمأنينة في الكل، نعم، هذا هو الركن التاسع من أركان الصلاة، الطمأنينة في الكل. ما معنى الكل؟ يعني الطمأنينة في أركان الصلاة السالفة كلها. ومقدار الطمأنينة هو السكون، مقدار الطمأنينة عند الحنابلة السكون وإن قل مقداره، السكون وإن قل مقداره. وقال بعض العلم بل إن مقدار الطمأنينة هو أن يطمئن بقدر الوقت الذي لا بد منه للإتيان بالواجب. فالطمأنينة في الركوع بقدر ما يقول سبحان ربي العظيم، والطمأنينة في السجود بقدر ما يقول سبحان ربي الأعلى، والطمأنينة في الرفع في الاعتدال من الركوع بقدر ما يقول ربنا ولك الحمد، وهكذا. ونكمل بعد الأذان. رحمه الله. والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. نعم، الركن العاشر من أركان الصلاة هو التشهد الأخير، بخلاف التشهد الأول فإنه ليس ركنا وإنما هو واجب من واجبات الصلاة كما يأتي معنا بعد قليل إن شاء الله. والركن الحادي عشر جلسته، جلسة الجلسة للتشهد الأخير، فالجلسة ركن وقراءة التشهد ركن. لحديث ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، ثم ذكر الحديث كما سبق معنا في الدرس الماضي. الركن الثاني عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه السابق في الصحيح قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم أهل البيت، فكيف الصلاة عليكم؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة اللهم صل على محمد الحديث. وقدر الركن في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم صل على محمد. نعم. والترتيب والتسليم. الركن الثالث عشر الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرتبا بحسب الصفة التي سبقت معنا في صفة الصلاة في الدرس الماضي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه صلوا كما رأيتموني أصلي. والركن الرابع عشر هو التسليم، فالتسليم ركن من أركان الصلاة، سواء كان في صلاة الفريضة أو في صلاة النافلة. نعم. وواجباتها التكبير غير التحريمة. نعم، واجباتها يعني واجبات الصلاة، وهي لا بد منها لكنها تسقط بالسهو كما يأتي معنا. واجباتها ثمانية. الواجب الأول التكبير في الصلاة سوى تكبيرة الإحرام. فالتكبير في الصلاة على نوعين، تكبيرة الإحرام ركن، أما التكبيرات تكبيرات الانتقال من القيام إلى الركوع والانتقال من القيام إلى السجود، فهذه التكبيرات ليست ركنا وإنما هي واجبة فقط. نعم. والتسميع. والتسميع يعني قول سمع الله لمن حمده، فهذا واجب في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فلا يشرع له أن يقول سمع الله لمن حمده. ومحل التكبير والتسميع هو عند الانتقال كما سبق أن نبهنا عليه في الدرس الماضي، يعني إذا أراد أن يركع حال ركوعه وانتقاله من القيام إلى الركوع يكبر، وإذا قال سمع الله لمن حمده حال انتقاله من الركوع إلى الرفع من الركوع يقول هذه الكلمة، بمعنى أنه لا يقول هذه الكلمة قبل الشروع في الركوع ولا يقولها بعد الانتهاء من الركوع، لأن موضعها عند الانتقال كما سبق معنا في الدرس الماضي ودليله. بل قال العلماء علماء الحنابلة قالوا بأنه لو شرع فيه وأكمله بعده أو شرع قبله وأكمله فيه فإنه لا يجزئ، هكذا شددوا. والأقرب أن هذا يجزئ إن شاء الله، لكن لا ينبغي أن يتساهل الإمام أو المنفرد، فبعض الأئمة لا يكبر إلا إذا استقر راكعا أو استقر ساجدا أو يكبر قبل أن يركع، وإنما السنة أن يكبر حال انتقاله. نعم. والتحميد وهو قول ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، أما إكمال الدعاء ملء السماوات وملء الأرض إلى آخره فهذا سنة وليس بواجب. نعم. وتسبيحة الركوع والسجود. وتسبيحة الركوع والسجود يعني قول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود. وقوله تسبيحة يشير إلى أن القدر الواجب هو التسبيح مرة واحدة سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى مرة واحدة في السجود. أما ما زاد فإنه سنة على التفصيل الذي سبق معنا في الدرس الماضي. نعم. وسؤال المغفرة مرة مرة ويسن ثلاثا. والخامس من واجبات الصلاة هو سؤال المغفرة مرة مرة. سؤال المغفرة يعني قوله رب اغفر لي بين السجدتين. فسؤال المغفرة والتسبيح في الركوع والتسبيح في السجود كله إنما يجب مرة مرة. أما الزيادة إلى الثلاث فهو سنة كما سبق معنا أن الزيادة إلى الثلاث أدنى الكمال، والكمال إذا كان الإنسان إماما 10 تسبيحات لا يزيد عليها إذا كان إماما. نعم. والتشهد الأول وجلسته. نعم. الواجب السابع من واجبات الصلاة التشهد الأول. التشهد الأول. والواجب الثامن من واجبات الصلاة الجلوس للتشهد الأول. لكن هذين الواجبين التشهد الأول والجلوس للتشهد الأول يسقطان عن المأموم إذا قام إمامه سهوا. وكذلك نعم يسقطان عن المأموم إذا قام إمامه سهوا لأنه يجب على المأموم أن يتابع الإمام فيسقط عنه هذا الواجب. نعم. وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة. نعم. إذا تبين للإنسان شروط الصلاة وهي التي سبقت معنا في أول كلام المؤلف رحمه الله في الصلاة شروط الصلاة 9 وتبين له أركان الصلاة 14 وتبين له واجبات الصلاة 8 فما سوى ذلك من أفعال الصلاة وأقوالها فإنه سنة. ومن أمثلة ذلك دعاء الاستفتاح. من أمثلة الأقوال المسنونة دعاء الاستفتاح والزيادة على الواحدة في التسبيح في الركوع والسجود. ومن أمثلة ذلك من الأفعال رفع يديه عند الركوع وعند الرفع وعند تكبيرة الإحرام وعند القيام من التشهد الأول. هذه أمثلة على سنن الصلاة منها ما هو أقوال ومنها ما هو أفعال. نعم. فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال. أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي. نعم. إذا تبين لنا شروط الصلاة إذا تبين لنا شروط الصلاة وأركانها وواجباتها وسننها فما حكم ترك شيء منها؟ ذكر المؤلف رحمه الله ذلك فقال فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال. ترك الشروط لا يسقط سواء كان عمدا أو سهوا، فلا يسقط أبدا إلا لعذر كصلاة بغير وضوء لمن لم يجد الماء، أو الصلاة إلى غير القبلة للعاجز عن استقبال القبلة. هذه شروط سقطت للعذر. أما لو أن الإنسان صلى مع ترك شرط من شروط الصلاة سهوا فإن صلاته غير صحيحة ويعيد الصلاة. قال المؤلف رحمه الله غير النية، فالنية هي الشرط الوحيد الذي لا يسقط بالعجز، أما بقية الشروط فإنها تسقط لعذر. أما النية فإنها لا تسقط أبدا، ولهذا قال المؤلف رحمه الله فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، يعني بطلت صلاته. ثم قال أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته. أما الأركان فإنها تسقط لعذر كما يسقط الشرط لعذر، فلو كان الإنسان لا يستطيع القيام سقط عنه القيام، لا يستطيع قراءة الفاتحة سقطت عنه قراءة الفاتحة، فالأركان تسقط لعذر. طيب ما الحكم لو تركها عمدا؟ إن تركها عمدا بطلت صلاته، إن تركها سهوا هل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته، لكن لا بد من الإتيان به ولا يغني عنه سجود السهو. أما الواجبات فإنها كالأركان تبطل الصلاة بتركها عمدا وتسقط عن الإنسان بالعذر، لكنه إذا تركها سهوا لا يلزمه أن يأتي بها، وإنما يجبرها بسجود السهو فقط، كما يأتي معنا إن شاء الله في كلام المؤلف بعد الإجازة، يأتي معنا في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام سجود السهو. نعم. وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال لا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس. وما عدا ذلك، ما عدا الأركان وما عدا الشروط والأركان والواجبات من السنن القولية والفعلية فإنه لا يشرع السجود لتركها. لو أن الإنسان ترك سنة من سنن الصلاة قولية أو فعلية لا يشرع له سجود السهو على المذهب، وإن سجد فلا بأس، لا يحرم عليه السجود، وإنما هو في حقه مباح ليس بسنة ولا بواجب، وإنما هو جائز. وسيأتي معنا إن شاء الله كما قلت لاحقا تفصيل أحكام سجود السهو من حيث مواضع وجوبه وموضع الإتيان به. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في أركان الصلاة وواجباتها وسننها. والأسبوع القادم كما لا يخفى عليكم إجازة في المدرسة، توقف الدورة إن شاء الله، ونستأنف الأسبوع بعد القادم، نستأنف الدورة إن شاء الله الأسبوع بعد القادم. إذا كان لدى الإخوة أسئلة. لكن فائدة. نعم. سأتم الشيخ عامر بهجت. نعم. يقول إنه عند استنجاء. نعم. عند الاستنجاء يستحب نتر الذكر ومسحه من أسفل إلى أعلى. يقول الشيخ سألت على الطب، يقول هذه يعني ما فيها شيء من الطب. أي نعم، مسألة نتر الذكر هذه سبقت معنا في في في في أحكام الطهارة. وفيها كلام كثير. طيب أنا أقترح على الإخوة والأخوات من خلال ما مر معنا من شروط الصلاة وأركانها وواجباتها وصفتها أن يتأملوا في الأخطاء التي تقع من الناس في الصلاة فيجمعوها ويبينوا المترتب على فعلها، لأن بعض الأخطاء تبطل الصلاة وبعضها لا يبطل الصلاة، وينبه الناس عليها، لأن تعليم الصلاة للناس عن طريقين: إما أن يكون بتعليم صفة الصلاة قولا وفعلا، أو ببيان الأخطاء التي يقع فيها الناس في الصلاة وتؤثر على الصلاة، لأن بعض الناس لو ذكرت له صفة الصلاة لربما ما تنبه إلى أنه مخل بهذه الصفة. أما لو وقفت مع الأخطاء بشكل واضح تنبه إلى أنه واقع في هذا الخطأ فيجتنبه أو ليس واقعا فيه. ولهذا قد يكون من الأمور المستحسنة بالإخوة والأخوات أن يتأملوا على وفق ضوء شروط الصلاة وأركانها وواجباتها وما سبق معنا من الكلام في صفتها، أن ينظروا في أخطاء الناس في الصلاة ويرتبوها بحسب مثلا الأخطاء الواقعة في الشروط، الأخطاء الواقعة في الأركان، الأخطاء الواقعة في الواجبات، وإن شاء قال الأخطاء الواقعة قبل الصلاة والأخطاء الواقعة في الصلاة، وإن شاء قال الأخطاء المتعلقة بصلاة الجماعة والأخطاء المتعلقة بالصلاة من حيث هي، فيكون في هذا فيه نفع كبير إن شاء الله. نعم. نعم. العمال التنبيه على أخطاء الصلاة هل باختلاف في مدن؟ نعم. كيف؟ العمال هل نفس الصلاة الآن؟ كيف؟ صفة الصلاة هل باختلاف في مدن؟ اختلاف تدري العمالة صلي على صفة أخرى؟ ما فهمت السؤال. صفة الصلاة تنبيه بعض العمال. نعم، إذا أراد الإنسان أن ينبه غيره، يعني هل ينبه الناس على أخطاء؟ أحيانا بعض الأخطاء هي في الحقيقة ليست خطأ، وإنما هي مسألة مختلف فيها بين أهل العلم. ولهذا إذا كنت تعلم أن هذا قول لعالم، وهذا الشخص خاصة إذا كان من بلاد أخرى يفعل هذا اتباعا للعالم الذي يقلده في بلده، فالأمر فيه سعة. كما قلت يفرق بين أخطاء مجمع على أنها أخطاء وبين أخطاء هي مسائل خلافية بين أهل العلم، يلاحظ هذا. وحتى الذي فيه خلاف لا يكون من باب الخطأ وإنما من باب المدارسة والنصيحة. هنا عدة أسئلة. هذا أحد الإخوة يقول في مسألة البلوغ أثناء الصلاة التي سبقت معنا، هل هي متصورة أو غير متصورة؟ يقول في مراجعتي راجعت صور البلوغ مع مسألة من بلغ في صلاته، فوجدت المسألة نظرية لأن إنبات الشعر في الصلاة مستبعد، وكذا الاحتلام، وإن وقعت بطلت الصلاة أصلا، وكذا بلوغ 15 سنة لا يكون فجأة في الصلاة، والصورة الوحيدة التي يمكن أن تقع تبطل بها الصلاة وهي بداية الحيض عند الفتاة، فهل من صورة أخرى تعود للمسألة ثمرة؟ وجزاكم الله خيرا. أنا قلت هالمسألة هذه، وقلت المؤلف يقول وإن وقع في يعني إن بلغ في أثنائها أعاد الصلاة، أليس كذلك؟ قلت إن هذه المسألة نادرة جدا لكنها متصورة، نادرة جدا لكنها متصورة. نعم هي غير متصورة في مسألة الإنبات، وغير متصورة في مسألة الاحتلام، شخص يحتلمه في أثناء الصلاة والصلاة تبطل أصلا بالاحتلام لو حصل هذا ولا يحصل، لكن صورة المسألة لو أن الإنسان بلغ في أثناء الصلاة 15 يوما 15 سنة مثلا، واحد ولد في عام 1430، واحد 1430 الساعة الواحدة ظهرا، في عام 1435 واحد الساعة الواحدة ظهرا، يكون أكمل 15 سنة ودخل في السنة السادسة عشرة، أليس كذلك؟ فيمكن أن يبلغه في الصلاة في هذه الصورة لو أنه دخل في الصلاة قبل الساعة الواحدة بدقيقتين، دخل الصلاة وهو غير بالغ، فلما جاءت الساعة الواحدة أكمل 15 سنة فحكم ببلوغه لما أكمل 15 سنة. هذه صورة المسألة، وهي وإن كانت نادرة إلا أنها متصورة ويمكن أن تقع. يقول السائل ما العلة من اشتراط عدم انجرار النجاسة بالمشي لتصبح صلاة المتصل لتصح صلاة المتصل بنجاسة؟ ذكرنا في شروط الصلاة في باب إزالة في شرط اجتناب النجاسة حكم النجاسة المتصلة بالإنسان، وفرق الحنابلة بين أن تكون النجاسة المتصلة تنجر بمشيه لو مشى أو لا تنجر. قلت مثلا لو كانت النجاسة مربوطة في جدار ومتصلة به فإنه لو مشى لم تنجر بمشيه، فهذه لا تبطل الصلاة على المذهب. أما إذا كانت تنجر بمشيه لو مشى فإنها تبطل الصلاة. إذا تصورنا هذا التقسيم عندهم، لماذا فرقوا؟ لماذا قسموا؟ قالوا لأن النجاسة التي تنجر بمشيه إذا مشى متصلة به كما لو كانت نجاسة في ثوبه، ولو كان هذا الثوب قدرا زائدا عن العورة التي يجب سترها. قال: دخلت المسجد وقد علمت أن الصلاة ستقام بعد وقت قصير، فهل أنتظر أم أصلي السنة؟ وإن صليت ثم أقيمت الصلاة وخشيت أن إن أكملت أن تفوتني تكبيرة الإحرام فما العمل؟ إذا دخل الإمام المسجد وعلم أن المؤذن سيقيم الصلاة فلا يدخل في الصلاة، وإنما ينتظر حتى يدرك الصلاة مع الإمام. إذا علم بأنه ستقام الصلاة، علم عرف ذلك أن الصلاة ستقام في وقت لا يسعه أن يؤدي فيه النافلة، فإنه ينتظر حتى يدخل مع الإمام في أول الصلاة. أما إذا أقيمت الصلاة وهو في صلاة النافلة فهل يقطع الصلاة مطلقا أم يكملها؟ سبق معنا أن صلاة النافلة يجوز قطعها، ولهذا بعض أهل العلم يقول يقطعها حتى يدرك تكبيرة الإحرام، وبعضهم يقول لا يقطعها ما دام سيدرك الركعة. ولهذا نقول الأظهر إن شاء الله أن الإنسان إذا كان في أول الصلاة فإنه يقطع الصلاة، أما إذا كان في آخرها فإن الأفضل له أن يكمل صلاته ويلحق بالإمام. نعم، هذا هو السؤال الأخير، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.